دلوقتي معاكم مع برنامج اشتري مني، بتقدمه لنا شيماء فوزي، ويذاع لحد الساعة 6 والأربع الساعة 5. البيت فوق بعضه، مش لاقية حاجتي. ايه دي؟ حاجات كتير ما بستخدمهاش، مش ملحق اخلص حاجة. طب شوية وهقوم. الأوراق بتاعتي كانت هنا. يا لهوي، جالنا ضيوف على غفلة. معاكو شيماء فوزي، برنامج اشتري مني على راديو في او. تقرير نشرته صحيفة اي بي سي الأسبانية للكاتبة كارولين كونسل، مؤلفة كتاب نصائح الصيانة المنزلية للمبتدئين. أول نصيحة: تحديد مكان معين لكل شيء. يعني بنخصص مكان معين وثابت لكل غرض. يعني يا ست الكل، تحطي أطباقك في المطبقية، معلقك وشوكك في درجها، الأحذية في الجزامة، الأقلام على المكتب، وترجعي كل حاجة مكانها بعد كل استخدام. تاني نصيحة: تتخلصي أول بأول من الحاجات اللي مش محتاجاها، غيرك محتاجها. واعملي حسابك لو عد عليكي سنة ما استخدمتيهاش، مش هتستخدميها تاني، ما تحاوليش عن تجربة. تالت نصيحة: خصصي 15 دقيقة يومياً لتنظيم المنزل. هتندهشي من كم المهام اللي هتنجزيها في الوقت الصغير ده. رابع نصيحة: القيام ببعض المهام بشكل فوري، زي تعلقي الملابس في الدولاب أول بأول، مواعينك تتغسل وقتها، أو تتحط في الغسالة. بكده هتتجنبي الفوضى. خامس نصيحة: لا مزيد من التأجيل، وده لأن التأجيل هيخلي كل حاجة تتكركب فوق دماغك، وبدل المهمة الواحدة هتكركبي فوق دماغك مهمات كتيرة ومجهدة ومجبرة تخلصيهم برضو. كان معاكم شيماء فوزي، برنامج اشتري مني، راديو في او، الصوت احساس. كنتم مع برنامج اشتري مني، وقدمته لنا شيماء فوزي، يذاع لحد الساعة 6 والأربع الساعة 5.